فإنه يجوز أن تكون فيه أل دون الثاني. ها أفهمتم يا جماعة؟ طيب تقول مثلا يعجبني الآكل طعامهم، يعجبني الآكل طعامهم، يجوز؟ ها يجوز. لماذا؟ لأن المضاف وهو الأول جمع مذكر سالم. يعجبني الفاهم درس، ها يجوز ولا لا؟ وش الدليل يا حجاج؟ وش الدليل؟ لأنه جمع مذكر سالم. ومن كلام المؤلف وش الدليل؟ من كلام المؤلف؟ إيه لكونها في الوصف فاهم المضاف. لكونها ايش تقولون يا جماعة؟ من قوله وكونها في الوصف، مجيب لكونها، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع، وجمع الذي اتبع سبيله جمع المذكر السابق. طيب في المثنى يعجبني التاركي سوءا، التاركي لا يعجبني التاركة بالألف، قوله يبقى التاركة بالألف لأنها فاعل، التاركة سوء، يعجبني التاركة سوء، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، لأنه وقع مثنى، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. خلاصة الكلام الآن، إذا وصلت أل في المضاف دون المضاف إليه فهو ممنوع في الإضافتين، إلا إذا كان المضاف جمعا أو مثنى، كما ذكر سالم مثنى في الإضافة اللفظية، في الإضافة اللفظية. إذا كانت أل في الثاني دون الأول جائز في الإضافتين، إذا كانت في الثاني والأول جائز في اللفظية ممنوع في المعنوية. هذا هو خلاصة كلام المؤلف في هذه المسألة، والله أعلم. نعم بالضم بناء على الحكاية، يعني كانوا يقول كهذا المثال، وقال الكاف حرف جر، وزيد الضارب والسجاني مجرور بالكاف، أو يقال كما قال بعضهم كقولك، فالمضاف المجرور محذوف كقولك الضارب. نعم أي لأنها فاعل. إيه؟ لا أنت معجب، من ما هو اللي أعجبك هم. نعم إذا ساها العموم في سنة سورية عن الفاتحة، نعم هل يبطل ركعة حقه ويكمل أم يتحملها عنه الإمام؟ هذا شيء غيرك، لازم أن تعرف هذا. ماذا ترى؟ إذا كان قرأت على قرأت حركون قرأناها هذه في بلوغ المرام، يعني أمس قرأت، أظن ما نشفت أعضاء الوضوء إلى الآن. كان درس لأمس حركون، ما تقولون؟ مأموم نسي قراءة الفاتحة في ركعة من ركعات، نقول تبطل هذه الركعة وتقوم من التي تليها مقامها، وإذا سلم الإمام أتى بما فاته. إذا نسي الإمام إذا نسي الإمام بالنسبة للمهموم للنساء بالنسبة لا إذا نسى الإمام بيجيب ركعه هو إذا ذكرها بعد الصلاة ذكرها بعد الصلاة إذا ذكر بعد الصلاة فمعناه نباق عليه ركعة مع المأمومين نعم يتم مع المأمومين نعم مع المأمومين هذه محل النظر بعد السلام لأنها انفصلوا عنه الآن إذا انفصلوا تحتاج إلى تأمل لا يذكر أنه قرأها أو ما قرأها فالأصل أنه قارئ الأصل في الغالب أنه قارئ الظاهر ظاهر الحال أنه ما أحد يركع بدون قراءة ونخشى نقول أن الأصل عدم القراءة ينفتح عليه باب الوسواس ما يبدأ كل ما قرأ شك لكن في أثناء الصلاة نعم نسي ودخل الإمام نعم يأتي بركعة بعد يأتي بركعة كيف بعد تأتي الركعة الثانية تقوم الركعة الثانية مقام مقام اللي قبلها المأمون يتبعونه لأن إلى الآن صلاتهم مرتبطة به وزيادة الخامسة هذه منها زيادة لأن صلاتهم التي ما اعتد بها الإمام لم يعتدوا بها أو نقول يجلسون وينتظرونه يجلسون هم وينتظرونه ويسلمون معه لأن صلاته ما هي باطلة أما لو تعمد أن يقوم بدون أي سبب وهم يتيقنون أنه زائد فهم يفارقونه لكن قد يقول قائل وش يدريه من تارك الفاتحة أو نقول إن الأصل إنه إذا سبحوا به وأصر الأصل إنه ما يتابعون يعني قد يكون عن زائد تيقن صواب نفسه وحن تيقن خطأ وهذه قد وقعت إنسان قام إلى خامسة وسبحوا به وأصر ونوى المفارقة وسلم ولما سلم قال إني كنت قد نسيت قراءة الفاتحة في إحدى الركعات عمله ما في بأس وعمل المأمومين ما في بأس لأنه عن جهل حتى لو قلنا بوجوب الانتظار في هذا الحال فإنه جاهل لكن لو تأكل شيخ أنك تصير فوضى 100% 100% ما كيف شيخ أنك تصير فوضى مئة بالمئة يعني هذا إذا صار اللي وراء عوام طيب اللي وراء عوام إذا سبحوا به فهم بعضهم يمكن يقوم بعضهم يجلس لا لو يقول أبا سلمتكم بالأربع وبعيد لا ما أصل بس يعني فوضى لا بل ما أصل فوضى لأنهم بعضهم يبيتهم وبعضهم يبيتهم لا إذا قتل مثل ما قال عوام من يغني مثل الناس المسافرين إشارة إلى أن لأن المحصور غير المحدود لما حصر وربما أكسب ثان أولا تأنيثا صح مو موجود في الملف هم؟ صح ومعكوسات بلدية سيف؟ بلدية معكوس لا إحنا ده وربما وربما ربما ربما عندي وربما أكسب وكونه يوصف الشيخين أي لكن هذا على الترتيب اللي عندي الترتيب اللي عندي وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا قال ربما أكسب ثان أولا تأنيثا حطوا بالكم أكسب ثان ما هو الثاني المضاف إليه والأول المضاف ربما أكسب الثاني الأول تأنيثا وعلم من قوله أكسبه تأنيثا أن الأول مذكر الأول مذكر والثاني مؤنث إن كان لحذف موهلا إن كان الضمير يعود على الأول لحذف موهلا إيش معنى موهلا يعني صار أهل للحذف يعني إن جاز حذفه والمعنى أن المضاف إذا كان مذكرا والمضاف إليه مؤنثا